الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصةً لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا في هذه الدقائق نعيش مع لقاء جديد مع لقاءات الحج. يقول أهل العلم: استحباب كثرة الحج والعمرة، استحباب كثرة الحج والعمرة. وجاء في اللقاءات الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. وفي لفظ آخر: أديموا الحج والعمرة. فالاستزادة والاستكثار من زيارة البيت الحرام أمر مطلوب شرعا، أمر إيه؟ مطلوب شرعا، مرغب فيه شرعا. قال أهل العلم: ومعنى ذلك واظبوا وتابعوا ندبا، وأتوا بهما على الدوام لوجه الله سبحانه وتعالى. وجاء حديث: أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فهمه والعمل به، فقولوا آمين، يؤكد هذا المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن حبان والبيهقي وهو صحيح، صحيح شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنا بذكر لك التخريج بتاعه علشان تبقى آخذ الحديث وانت مطمن، علشان تقدر ترد بيه وتتكلم بيه مع أي حد وانت يعني وانت مطمئن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول. يبقى الكلام اللي جاي ده حديث شريف نبوي ولا حديث قدسي؟ كلام ربنا، ماشي، حديث ايه؟ قدسي. بيقول ايه ربنا؟ بيقول: ان عبدا صححت له جسمه، ان عبدا صححت له جسمه واوسعت عليه في المعيشه، يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. يعني وصف الله عز وجل الذين لا يحجون ولا يعتمرون وهم يملكون، وقد وسع الله سبحانه وتعالى عليهم، وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم قوم محرومون. لأنك اليوم من دول بتسمع نغمة غريبة جدا، تجد من يحارب هذا الأمر وكأنه يعني وكأنه شيء مضر، كأنه شيء مضر في حياة المسلمين. وتجد من يعلل ويقول لك الفقراء أولى، اليتامى أولى، ظروف الناس صعب، وكأن الحج والعمرة هو السبب الرئيس في فقر الناس. وقد ذكرت لك في اللقاءات الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يعني إيه يا رسول الله؟ يعني الحج والعمرة باب من أبواب الغنى، ما هوش باب من أبواب الفقر، بالعكس. فربنا سبحانه وتعالى بيعطي الحاج والمعتمر من البركة والأجر والثواب والغنى ما تحتار فيه العقول. وبعدين مين اللي قال أن الإسلام يريد منا السعي في باب واحد؟ يعني إيه المانع أن الناس اللي بتحج وبتعتمر دي أن هي تبقى برضو متصدقة، تطعم فقراء مساكين، بتزوج بنات وهم كذلك؟ وهم في الأصل كذلك أصلا. يعني أنا محتك بهذه الشريحة من خلال شغلي، هم كذلك. تلاقي الناس دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ينفق النفقة في الحج والعمرة ثم يخلف الله عز وجل عليه، فتلاقيه شغال في كفالة اليتامى والنفقة على الأرامل والنفقة على المساكين، ويعالج هذا ويعلم هذا وينفق. مين قال؟ مين قال إن الحج والعمرة بيعطلوا الأعمال الخيرية الأخرى؟ بالعكس، ده هو الإنسان اللي طبعه خير ما يعرفش يبطل خير. أتوحد الله؟ الإنسان اللي طبعه خير، اللي ربنا سبحانه وتعالى جبله وفطره وطبعه على حب الخير، تمام، لا يستطيع أن يترك الخير طبعا خالص، ما يقدرش، ما يقدرش. حتى لو كان فقير معوذ محتاج، تجد الحديث الشريف يقول لك أحب ثلاثا وحبي لثلاث منهم، يعني استئناسا كده، أحب الغني الكريم، أحب الغني الكريم، رجل غني معه فلوس وهو كريم، قال وحبي للفقير الكريم أشد. إنه ممكن يكون فقير وكريم، قد يكون الكرم وحب الإنفاق طبع فيه، هو محب الكده، أخذ بال حضرتك؟ فبالتالي ما ينفعش إن إحنا نيجي نقفل على الناس في هذا الباب بحجة إطعام الفقراء والمساكين والكلام ده، لا، ده الحج والعمرة ده أمر مستحب في الدين، أمر من الشرع والدين، ولا بأس أن يكون الإنسان حاجا ومعتمرا ومنفقا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكثرة الحج والعمرة من تعظيم الشعائر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذا ينبغي على كل مسلم استطاع أن يعمر بيت الله الحرام بالحج والعمرة، لا ينبغي له أن يتأخر، فإن المتأخر محروم بوصف الله سبحانه وتعالى له. قال أهل العلم وينبغي للمؤمن أن يغتنم الفرصة لأداء مناسك الحج، فإنه لا يدري ما يعرض له من موانع تشغله أو تعوقه. وقد وردت الأحاديث التي تحث على التعجيل بالحج والمسارعة إليه، فمنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعن الفضل رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. أي والله، هناك أقوام دعوا إلى الحج في سنوات ماضية، زمان يعني، زمان ده من 10 سنين مثلا يعني، دعوا إلى الحج وفتح لهم باب الحج ثم قالوا احنا مستعجلين على ايه، العمر طويل، ويعني هو الحرم هيروح فين، والفلوس موجودة الحمد لله والدنيا ماشية، وفجأة وجد نفسه ما عادش عارف يروح، قاعد يلف حوالي يمين وشمال عشان مش عارف يروح. طب هو مش عارف يروح ليه؟ لأنه تأخر. والأبواب التي تفتح لا تفتح على الدوام، يعني أبواب الخيرات إذا فتحت فينبغي عليك أن تدخل بسرعة، لأنها لا تفتح على الدوام. والله سبحانه وتعالى يعاقب المتأخرين بالحرمان. الله سبحانه وتعالى إيه؟ ها؟ يعاقب المتأخرين بالحرمان. قال تعالى في كتابه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا فتح لك باب من أبواب الخير ما تهزرش معاه، يعني مثلا عديت على مكان لقيت في المكان ده مثلا مقرأة في أي حتة على وجه الأرض وانت فاضي ما وراكش حاجة، ما فيش حاجة مهمة تشغلك، اقعد فيها. قل لي يعني هي تروح فين؟ هي هتروح فين؟ ما هي موجودة هي. بكرة، بعده، أسبوع الجاي، الشهر الجاي، براحتي يعني، مش براحتك. والله العظيم ما هو براحتك. اللي انت سبته النهاردة مش هيقعد يستناك لبكرة، مش هيقعد يستناك لبكرة. حتى لو هو استناك لبكرة انت مش هتفضاله بكرة. الشواغل كثيرة تمر عليك فتجذبك. وقد دخل ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي في مجلس يحدث أصحابه. رجل من الثلاثة وجد فرجة كده زي اللي بالحج أشرف واخونا كده، قام داخل قاعد فيه بسرعة كده، قام قاعد فيه. والتاني بص لقى الدنيا كلها ايه، ها مقفولة كده، زحمة كده، قام قاعد ورا الصف. والتالت بص كده وراح سايب المجلس وراح ماشي. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله. ساعة ما تخش على ربنا بسرعة ربنا سبحانه وتعالى إيه، يؤويك، يحميك، يصطفيك، يختارك، ينعم عليك، يتفضل عليك. قال: وأما الثاني فاستحيا. يعني إيه استحيا؟ يعني استحيا أن يؤذي الناس. ما قالش وسع يا جدع ويخبط بكوعه في ده وبركبته في ده لغاية ما يوسعوا له مكان، قال يعني عشان يقرب للنبي زي ما احنا بنعمل النهاردة كده. يبقى جاي متأخر، يبقى جاي بعد الشيخ ما قال الخطبة الأولى وبيخلص في الخطبة الثانية في الجمعة، وتلاقيه جاي بيدفس في أجسام الناس بإيديه ورجليه ويؤذي خلق الله تبارك وتعالى. انت رايح فين يا عم الحاج؟ انت يا عم المتأخر، انت يا بني آدم اللي بتشوفش، رايح فين بإيديك ورجليك دي فوق رقاب الناس؟ يقول لك أصل أنا عايز أصلي في الصف الأول. يا أخي استحي يا بني آدم، استحي. لما رأى النبي رجل كهذا قال: اجلس اجلس، فقد آنيت وآذيت. يعني متأخر وبتأذي الناس. الراجل ده قاعد ورا الصف عشان ما يأذيش حد، رغم أنه ممكن أن هو يعني يزاحم عشان يبقى قريب من النبي، لكن ما ينفعش يبقى قريب. ليه؟ لأن أنت أصلا جاي متأخر. فاستحيا هذا الرجل فجلس خلف الناس لئلا يؤذي أحد المسلمين. فقال: وأما الثاني فاستحيا. فاستحيا الله منه، أي استحيا الله أن يعذبه. قال: وأما الثالث فأعرض الله عنه. يبقى إعراض الله عنك، أو إعراض الله عن العاصي، بلاش عنك دي، إعراض الله عن العاصي إنما هو باختيار العاصي. العطلة اللي انت فيها بسبب تأخرك عن الحج والعمرة، تقدم سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وقد كان الباب أمامه إيه؟ مفتوح. بالتالي ما ينبغيش أبدا لعاقل إن باب حج أو عمرة يفتح ليه وبعدين يقول إيه، ها شوية كده. أنا واحد من الناس أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا آمين. هذا الرجل عجيب، رجل ده يعني قدم، أو هو مش قدم، أم قدموا له، يعني جه يقول لك: والله أنا بقنع الحج بقالي سنتين يطلع عمره. بتقنعه بقالك سنتين؟ يعني بتدردش معاه بتقول له عشان خاطر يطلع عمره؟ دي عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ولما هو يكون ملوش نية ويطلع، نيتك انت تعمل له ايه؟ ولا شيء. فبقاله سنتين بيقنعه علشان يطلع ايه؟ يطلع عمره. خلاص ماشي، الله المستعان. يوم ما استلم الجواز والله كده، والتأشيرة والتذكرة حاجة تفرح، حاجة تفرح الحجر، حاجة تخلي القلب من جوه كده ايه، يرقص. مسك الحاجة كده وقام رميها على المكتب كده وقال: لا لا، ما مش مسافر. ليه يا عم مش مسافر ليه؟ ليش مزاج؟ ليه؟ مالكش مزاج ليه؟ مالكش، انا حر ومش عايز حاجة خلاص، يعني الفلوس اللي دفعت دي خلاص انا مش عايز، انا اصلا في غنى عنه. قلت جايز يمكن مثلا عنده ظروف ولا حاجة، اما اكلم ولاد وراجل ده ماله يا جماعة؟ قال لهم منعرفش. قفلت معاه، قفلت معاه، وهي اصلا كانت فاتحة، هي اصلا ما كانتش فاتحة، هي لو كانت فاتحة كانت سهلت، انما هي في الاساس قافله معاه، فاتحه معاه كنتم، لكن معاه هو قافله. سبته ومشيت، سافرت الرحله، راحت الرحله، جات الرحله، ثم مات الرجل، مات الرجل، مات الراجل في خلال مده تاشيره، التاشيره 30 يوم، ناس راحت وجت بعمرتهم رأوا هذا الرجل في جنازته. إيه يا جماعة اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده أن إعراض الله عز وجل عن الناس ليس إلا رداً على إعراضهم عنه. أصل أنت معلش سامحني، يعني أنت هتدي ربنا ظهرك ليه؟ أنت إيه عشان تدي ربنا ظهرك؟ أنت إيه أنت عشان تأخر عليه؟ أنت إيه أنت عشان يفتح لك وتقول له لا ما هخشش؟ أنت إيه أنت عشان تكون نعم ربنا سبحانه وتعالى بين إيديك، ثم أنت في كسل رهيب أن تطيع الله سبحانه وتعالى بها؟ يا أخي الكريم، دائما تجد القرآن يأمرك بالتعجل في كل ما هو خير، وخصوصا إذا كان حج، عمرة، صلاة، صيام، زكاة، الأعمال دي محتاجة منك أن أنت تجد عليها بسرعة، لأن الأحوال بتتغير، أنت قلبك بتغير، الفلوس اللي معاك بتطير، الصحة بتروح بتروح، أحوال الناس في الكون بتتغير. من كان يتصور أو كان يتخيل أن يبقى وضع الناس في الحج والعمرة كهذا الحال؟ مين كان يتخيل الناس تحصر وتمنع في بلادها؟ أقول لك بالقرعة وبالعدد وبالمش عارف، مين كان يتخيل كده في يوم من الأيام؟ ويوضع عليك الغرامة التكرار 2000 ريال لو طلعت تاني. ليه يا عم؟ ليه عاملونا على ان احنا يا عم رايحين شرم؟ ده احنا غلابه، ده احنا غلاب مساكين، ده اغلب الناس فقراء بيقعدوا يحوشوا بالجنيه والعشرة جنيه والعشرين جنيه، لان هم عارفين ان هم مش هياخدوا من الدنيا الا دي بس، لا خدوا اكل ولا شرب ولا لبس ولا صحه ولا نظافه ولا تعليم ولا اي شيء، هو عارف انه مش هياخد الا دي، فوتها له. لك لا ما فوتهاش. طب ليه؟ لان هو النبي قال كده، النبي قال ان هيجي زمان على الناس اهو، ها احوال الناس تتغير، فلا يستطيع الرجل ان يؤدي ما كان يؤديه قبل ذلك. رقم 1، اليمرض المريض، تضل الضاله، تعرض الحاجه، يحصل قلق بين الدول، زي ما حاصل بين السعوديه وبين ايران مثلا، قفل هنا قفل هنا، فجأة تلاقي الدين راحت مقفلة كده، تعرفش تروح ولا تيجي. طب انت ايه اللي غصبك يخليك تقعد تستنى وتأجل وتأخر لغاية ما الدنيا كلها تتغير عليك؟ فهذا مخالف لما جاء به هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين العلماء راحوا داخلين بقى، داخلين في حتة غامقة شوية كده، قال لك طيب هو الحج على الفور ولا على التراخي بقى؟ عشان انت عمال تقول تعجلوا وجد عنه وبسرعه شويه والحقوا، هو بقى الحج ده كشرع بقى على الفور ولا على التراخي؟ اختلفوا. ذهب فريق من العلماء منهم الشافعي والثوري والاوزاعي الى ان الحج واجب على التراخي، لا ياثم الانسان بتاخيره وله ان يؤديه في اي وقت من العمر. وحجة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الحج إلى 10 من الهجرة، على حين أن الحج فرض في عام 6 من الهجرة. قال لك الحج ده فرض سنة كام؟ 6. طب النبي حج سنة كام؟ 10. يبقى أخر الحج كم سنة؟ 4 سنين. يبقى كده الحج على إيه؟ التراخي. جماعة تانية قالوا لا، طولوا بالكم شوية علينا، هو الكلام يتاخذ كده؟ من هم اللي قالوا الكلام ده؟ مالك وأحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف وبعض أصحاب الشافعي، إلى أن الحج واجب على الفور. طيب حجتهم إيه؟ ما تقدم من الأمر بالتعجيل بالحج، الحديث اللي احنا ذكرناه. وكذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، في خلافة عمر، خلافة عمر بن الخطاب بيقول: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل، أو فينظروا، فينظروا أي يبحثوا ويجدوا، أو فينظروا أي يؤجلوا ويحذروا كل من كان له جدة يعني مال واستطاعة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. طيب أهل العلم قالوا إيه في المسألة دي؟ مسألة النهاردة ناس بتقول على التراخي يعني براحتك، وناس بيقولوا ها إذا ملكت الزاد والراحلة وجب عليك أن تحج فورا. الكلام النظام حادي بادي كروم بزبادي ولا الموضوع إيه؟ لا، موضوع ترجيح من ناحية الإيه؟ الأدلة الشرعية الموجودة. بيقولوا إيه؟ قالوا: والصحيح قول من يقول أنه واجب على الفور، يعني أول ما تملك الزاد والراحلة تبدأ تعمل إيه؟ تحج على طول. قال: وأما الاحتجاج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر حجه إلى سنة عشر، فقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوتار، قال: أجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج. أساساً إن الحج فرض سنة ستة ليس كلاماً عليه اتفاق، لكن هذا أمر مختلف أصلاً فيه. قال: ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير، وإن سلم أنه فرض قبل العاشرة فتراخيه صلى الله عليه وسلم، يعني لو هنقول أنه سنة ست مش سنة عشر، أنه فرض سنة إيه؟ ستة، فتراخيه صلى الله عليه وسلم إنما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك، يعني كانت مكة ما زال فيها الإيه؟ الأصنام، وما زال أهل الشرك بيحجوا عرايا، وما زال أهل الشرك بيحجوا بالتسفيق والصفير ويفعلون الأفاعيل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج حجته على إسلام خالص. قال: إنما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك، لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراه. ناس في الجاهلية زمان كفار المشركين لما كانوا يحجوا كانوا بيحجوا إيه؟ عريانين، عريانين ملط، يقول لك الهدوم دي احنا عصينا فيها ربنا مش هينفع ان احنا إيه؟ نطوف بيها، فكانوا يخلعون ثيابهم ويطوفون بالبيت عرايا. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم هيجي يطوف في وسط الناس دي ويؤدي المناسك في وسط الناس دي؟ قال: فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج صلى الله عليه وسلم فتراخيه لعذر، ومحل النزاع التراخي مع عدم العذر. أنت لو عندك عذر، في عذر عندك، هتاخد بإيه؟ بقول من قال إن الحج على إيه؟ على التراخي. طب لو ما عندكش عذر، معاك فلوس؟ معايا فلوس. عندك صحة؟ عندي صحة. أمن طريق؟ أمن طريق. تقدر تجيب تأشيرة وتذكرة؟ أقدر أجيب تأشيرة وتذكرة. قاعد بتعمل إيه؟ عيش حياتك بقى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، واجتهد وسارع، واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين. شيطان بيجي لك، شيطان ده مشكلته معانا كبيرة قوي، والله العظيم مشكلة كبيرة قوي قوي قوي قوي قوي، ويبدأ يلقي على سمعك الشبهات ويخوفك، يقول لك انت معاك فلوس، بس الفلوس دي لو انت صرفتها قول لي بقى، هو عم الشيخ اللي قاعد في الجامع ده قاعد يتكلم ولا هو حاسب حد؟ القرشين اللي معاك دول انت لو رحت بهم الحج هيطيرهم، طب لو طارهم مفيش غيرهم، طب لو راحهم هتاكل منين؟ هتشرب منين؟ قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان ايه؟ مش كده؟ إنه عمال يخوفك بالإيه؟ بالفقر. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. فهنا تظهر قضية العقيدة السليمة في قلبك. هو يقول لك خاف من الفقر وانت تقول له أنا بعبد الرب الإيه؟ الغني الكريم سبحانه وتعالى. هيقول لك العيال والبنت اللي بتتجوز وتعالى كده بقى شوف واسأل بقى، هيقول لك ان انت لو عندك بنت بتجوزها هي اولى من الايه، ها هي اولى من الحج، سترها اولى. تقول له تصدق الله انت عندك حق فعل، البنت ايه، البنت اولى. تيجي تسأله انت عندك بنات، انت عندك بنات؟ يقول لك لا. طيب ايه علاقتك بموضوع البنات؟ وعشان يمكن ربنا يرزقني البنت أأمن لها مستقبل. يا عمي ما جاتش اصلا. ورأيت رجل يسأل في هذه المسألة يقول لك البنت، تزويج البنت أولى ولا الحج؟ فكان في شيخ قال له إيه، ها تزويج الإيه؟ فجاي بيتأكد يعني، بقول له أنت عندك بنت؟ قال له آه. قلت له ما شاء الله ربيت الميل على خير، فرح إمتى إن شاء الله؟ قال لا دي ست شهور لسه، ست شهور، ست شهور، يعني عنده بنت ست شهور تمام؟ ومأخر الحج اللي هو على الفورع بالنسبة له، يعني لأنه راجل يملك زاد ورحلة والكلام ده عشان بيجهزها. طب وأنا بسألك سؤال، هل الإسلام فرض عليك في الأصل شيء يتعلق بزواج البنت؟ ده عرف إحنا اللي حطناه. ده البنت دي بقى، اسمع بقى اللي عايز بقى يسمع، الشباب اللي عايز يتجوز فتح له ودانك كده، ها الراجل اللي عايز يتجوز يبقى مطلوب منه إن هو يعطي البنت مهر خلاص ملكها، ويصدقها، يصدقها بهذا المهر يعني، ويجهز لها خدمتها كمسكن ومكان للإعاشة والكلام ده كله، وبعدين هو يروح بقى يجيبها من بيت أبوها كده، المفروض كده صح يا شيخ ولا أنا مش هو المفروض كده؟ والله ما بجعزهم، ده أنا عايز أفهم، أنا عايز أفهم، أنا كراجل مسلم عايز أفهم، بس أنا عايز أفهم. والصعيد داخلة بص في الخط، كان في مؤتمر في المنيا لغوا فيه أوضة الأطفال ولغوا فيه العشاء اللي بيتكلف بالألفات، لغوا حاجة ذهب، لغوا حاجة كتير جدا عشان يسهلوا للشباب الإيه؟ الزواج. بعدين السعودية، السعودية ده أنت عشان تتجوز في السعودية حق أخي بال حضرتك، حدثني أحدهم يعني، حدثني احدهم يعني انك انت بتعطي البنت ذهب مش عارف كم كيلو وتعطي امها مثله، يعني من اولها كده. ليه يا جدعان؟ قال لك ده لان هي اللي ربتها وتعبت فيها يعني هي اللي ربتها وتعبت فيها تقوم تاخد زيها بالظبط في الهديه بتاعت الايه، مشكله كبيره. فاحنا بعدنا عن الشرع اساسا، فالاساس ان المراه غير مطالبه باي شيء، بالعكس هي تعطى الصداق بتاعها ويجهز لها المسكن كامل بما يتناسب مع احوال الاعاشه، وبعدين الراجل بيجي ايه، بيجي اخوه. احنا بقى حطينا عرف بيننا بنساعد بيه بعض، بنساعد بيه بعض، مش فرض علينا والله اخد بالك، بنساعد بيه بعض تمام، وبنساعد في العفش وبنساعد مش عارف في ايه وبنساعد في ايه وبنساعد في ايه. انا هسالك سؤال، لو انت جيت تشوف الحاجات اللي بتجي للبنت وهي بتتجوز، هل البنت اللي بتتجوز دي الحاجات اللي هي بتشتريها دي توضع في ميزان حسناتك ولا ميزان سيئاتك؟ ايه يا جدعان، انا اب، انا عندي بنت، انا عندي بنت، اسال الله ان يبارك في بناتنا وبنات المسلمين، قولوا امين. الحاجات اللي بتيجي دي لما ربنا يجي حاسبنا عليها تبقى ليا ولا عليا؟ عليا، لان الاصل ايه في الانفاق، انك تنفق والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ها ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. انا عايزك تقول لي اللي مأخر الحج عشان جوز البنت، ايه الفكره في ان انت تفضل تجيب لها في كبايات واطباق وحلل ومعالق وشوك وسكاكين وطقم للنيش وطقم للسفرة وطقم للجلاش وطقم للخشاف وطقم للضيوف وطقم للجيران تفضل تشتغل بيهم 20 سنة بعد الجواز؟ ده اللي انت مأخر الحج عشانه؟ قول لي، رد عليا، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيحبك لما تعمله؟ لا طبعا. انك انت تغطي البيت كله قماش من افخر انواع القماش داير ما يدور، فتعطل الزيجات عشان الهم اللي ما يتلم على الحيطان. الالاف معقول ب 40,000 و50,000 و30,000 و25,000 وسجاد ب 30,000؟ ايه يا جماعه ايه؟ وانت في بيت ابوك كنت عايش كده؟ هي في بيت ابوها كانت عايشه كده؟ ليه الناس تعمل في نفسها كده؟ هل هذا الزواج بهذا المنظر يبقى حجه في انك تؤخر الحج؟ يا عم سيبك متجوزه اتطلق ليه؟ ماشي الكلام ده، يبقى هو ده اللي يخليك تاخر الحج وتقول اصل انا بجوز البنت؟ لا والله اذا كانت بنت صغيره تما يلزمك حاجه من دي، روح حج وتعالى والعمر الطويل ليك والرزق ياتيك من الله سبحانه وتعالى. انما لو انت فعلا يقينا متلبس بزواج بنتك 17 سنه 18 سنه وبتجوزها فعلا ومزنوق في ضروريات جوازها، الحاجات الاساسيه في جوازها، تمام، فلا باس ان انت تزوج بنتك، لان بقت هي الايه، بقت هي الاعجل وبقت هي الاقرب وبقت الضروره عندها. انما اللعب اللي احنا بنلعبه ده محتاج ايه؟ محتاج نقطه، ومن اول السطر: اتقوا الله رب العالمين في دينكم، اتقوا الله في اولادكم، اتقوا الله في شعائر دينكم، واعلموا ان الله عز وجل لا يجامل احدا. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فما تخليش الاسراف والتبذير شماعه تعلق عليها تاخيرك وارجاءك لمساله حج بيت الله الحرام. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه.